بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن التقاسيم والفروق تقسيم العدد إلى أنواع الحامل. لا، وتبين المرأة، وتبين المرأة من الزوج إذا كمل الطلاق الثلاث، وإذا كان على عوض، وفي النكاح الفاسد، وإذا كان قبل الدخول، وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة. والرجعية هي التي طلقت دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح بغير عوض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول: وتبين المرأة من الزوج في مسائل، منها أولا إذا كمل الطلاق الثلاث، يعني طلقها آخر ثلاث تطليقات أو ثلاثا دفعة واحدة إن قلنا بوقوع. المسألة الثانية إذا كان على عوض، طلقها على عوض فإنها تبين منه لأنه فداء. لكن في المسألة الأولى البينونة كبرى، وفي المسألة الثانية البينونة صغرى. والفرق بينهما أن البينونة الكبرى لا تحل به المرأة إلا بعد زوجها، ولا يتصور إلا في الطلاق الثلاث. وأما البينونة الصغرى فهي ما تحل به المرأة لزوجها لكن بعقد، يعني يعقد عليها عقدا جديدا. طيب، وفي النكاح الفاسد، إذا افترق في النكاح الفاسد أو فارق في النكاح الفاسد فإنها تبين منه بينونة صغرى، أي ثلاث. وإذا كان الطلاق قبل الدخول أيضا تبين لأنه لا عدة عليها. والمسألة الخامسة إذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، إذا طلق زوجته دون الثلاث وانقضت العدة ولم يراجع فإنها تبين منه بينونة صغرى. قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فمفهومه أنه إذا خرجت من عدة ليس له ذلك. ثم بين قال: الرجعية هي التي طلقت دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح بغير عوض. الرجعية هي التي طلقها زوجها دون الثلاث فخرج به من طلقها زوجها ثلاثا، هذه تبين بينونة كبرى. قال: بعد الدخول احترازا مما طلقت قبل الدخول فلا رجعة. في نكاح صحيح خرج به النكاح الفاسد والباطل. بغير عوض خرج به ما إذا طلقها بعوض فهو الخلو. من التقاسيم الصحيحة والفروق تقسيم العدد إلى أنواع: الحامل عدتها وضع الحمل بفراق الحياة والوفاة، والمتوفى عنها بغير حمل 4 أشهر و10. طيب، الحامل عدتها وضع الحمل سواء كانت مفارقة في الحياة أو بعد الممات. الدليل قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأيضا ثبت في الصحيحين في حديث صبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فخرجت، تجملت وخرجت، فمر بها أبو السنابل من بعكك فأنكر عليها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذب أبو السنابل. يعني أبو السنابل يقول إنه ليس لك هذا حتى يمضي عليك 4 أشهر و10. قال: والمتوفى عنها بغير حمل 4 أشهر و10، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والمفارقة في الحياة بعد الدخول 3 قروء، وهي الحيض فإن لم تحض أو أيست ف3 أشهر. المفارقة في الحياة إذا لم تكن حاملا عدتها ما هي؟ إن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 حيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض فعدتها بالأشهر. قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. وأما المرتفع حيضها قبل اليأس وامرأة المفقود فمتفرعة عن هذه العدة بحسب ما هو مفصل في الفقه. طيب، من ارتفع حيضها ما كم عدتها؟ قلنا: إن كانت تعلم السبب تنتظر حتى يزول ثم تعتد. مثل المرضع، المرأة التي ترضع في الغالب قد يرتفع حيضها، فهنا تنتظر حتى يعود الحيض لأن السبب معلوم. وأما من ارتفع حيضها ولم تعلم سبب رفعه فهنا اختلف العلماء. من الفقهاء من قال إنها لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد بالأشهر. فهذه امرأة مثلا ارتفع حيضها ولا تدري ما السبب الذي رفع هذا الحيض، في هذه الحالة يقول الفقهاء تنتظر، تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد بأي شيء بالأشهر، تكون من تكون داخلة في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض. والقول الثاني في هذه المسألة أنها تعتد سنة 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر للحيض، وهذا القول كما سبق أصح. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الإحداد إلى واجب ومباح وحرام، فالواجب للمتوفى عنها زوجها مدة العدة، والمباح على كل ميت من 3 أيام فأقل، والمحرم ما عدا ذلك كما دلت على ذلك نصوص السنة. وكلام الأصحاب هنا فيه خلل لا يمكن تطبيقه على القواعد الصحيحة. طيب يقول ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الإحداد إلى واجب ومباح ومحرم. الإحداد هو ترك المرأة ما يدعو إلى نكاحها، ترك المرأة ما يدعو إلى نكاحها من الزينة والتجمل ونحوه. الإحداد منه ما هو واجب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو محرم. فالواجب إحداد المتوفى عنها زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشر. والإحداد تابع للعدة، يطول بطولها ويقصر بقصرها. إذن لو وضعت بعد موت زوجها بيوم هل عليها إحداد؟ لا، تابع للعدة. طيب مات زوجها وهي حامل في الشهر 2، كم بقي عليها؟ 7 أشهر. كم تحد؟ 7 أشهر. طيب امرأة مات زوجها ولم تعلم بعد موته، ولم تعلم بموته إلا بعد 1 سنة وغير حامل، هل عليها عدة؟ لا، لا عدة ولا عدة. إذن الإحداد والإحداد تابع للعدة، تابع للعدة. فلو لم تعلم بموته إلا بعد انقضاء العدة فهنا لا إحداد. طيب ما هي الأمور التي تتركها المحادة؟ نقول المحادة تترك أو تجتنب أمور 5. أولا الزينة، ثانيا الطيب، ثالثا الحلي، رابعا الكحل، وخامسا الخروج من المنزل. هذه أمور تجتنب المرأة. الزينة، ايش معنى الزينة؟ يعني لباس الزينة. وثانيا الطيب، وثالثا الحلي، ورابعا الكحل او شيء تقول التجمل يعني بكحل او مكياج او ما شابه ذلك، والخامس الخروج من المنزل. وخروجها من المنزل تارة يكون للضرورة، وتارة يكون للحاجة، وتارة يكون لغيرهما. فإن كان خروجها للضرورة فإنها تخرج ليلا ونهارا، وإن كان خروجها لحاجة فتخرج نهارا لا ليلا، وإن كان خروجها لغير حاجة ولا ضرورة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا. مثال الأول الضرورة، لو أصابها مرض احتاجت إلى الذهاب للمستشفى هنا تخرج ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. احتاجت إلى أكل وشرب وليس عندها من يحضرها، من يحضر الأكل والشرب، تذهب للسوق وتشتري وتشتري. طيب أما الحاجة، حاجة فمثل لو احتاجت أشياء من دقائق المرأة التي تستحي أن تأمر غيرها بشرائها، هنا يجوز لكن تخرج نهارا لا ليلا، نهارا ليلا. أما ما أما الخروج الذي ليس له ضرورة ولا حاجة فهذا لا يجوز ليلا ولا نهارا. طيب هل يجوز لها الخروج للعمرة أو الذهاب للعمرة؟ ها؟ لا، ليس ضرورة حتى ولو كانت واجبة. تقول إذا انقضت عدتها تعتد. هل تذهب إلى حفلات النكاح؟ ها؟ لا. نعم تذهب، لا تذهب، لا تذهب، ولا لا نقطة تذهب. ها؟ إيه لا تذهب. شو التفصيل؟ ما في تفصيل. الحفلات لا تذهب. طيب لو كان لها المرأة لو كان لها بنت أو ولد أو أم في المستشفى ذهابها لعيادتها حاجة أعطيها حاجة يسئلة سيئة من كان لصيقة مثل ابن بنت أم أب وما أشبه ذلك هذه من الحاجة. طيب ذهابها إيش إيه إذا كان هدي يسيرة سوف تخرج أبس يقول تنتظر أي مثل إذا كان خروج مثل اليوم نور في المستشفى لها ابن أصابه حادث وفي المستشفى وهي قلقة عليه لا بأس أن تذهب وتعود هذا يختلف. لكن الإنسان الناس البعيد الإنسان البعيد تلك جارة وقريبة بعيدة تقول هنا تتصل بالهاتف وهي معذورة عند الله وعند الناس هي معذورة إن الناس لم يقول لماذا لم تحضر لأنهم يعلمون أنها امرأة. طيب الذهاب لاستراحات الذهاب للبر تكشف لا تذهب لا تذهب لا تذهب لماذا لما تحاج في بيته على طول لا بأس فمن السؤال يعني امرأة لها بيت ولكن تخشى على نفسها ليلا فتذهب إلى بيت أخيها ليلا هنا ننظر إن تمكنت من البقاء في بيت أخيها طول مدة الإحداث هذا هو الواجب إن لم تتمكن يعني إذا كان البيت ضيقا أو تشعر أن أخاها مريض ضايق أو زوجته لا بأس لها تبيت عنده ليلا وترجع إلى بيتها نهارا هذا من الحاجة إذا ما تمكنت من أخذ إجازة أو إذا كانت معلمة أو متعلمة يعني مثل طالبة تدرس ومات زوجها نقول تقتصر على قدر الضرورة والحاجة. قال والمباح على كل ميت من ثلاثة أيام فأقل الحديث السابق لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث فمفهوم فوق ثلاث أن الثلاث فما دون جائز فيجوز الإحداد على الميت ثلاثة أيام فأقل وهذه رخصة من الشارع للإنسان أن يحج لأن الإنسان لا ريب أنه يصاب إذا فقد حبيب فقد قريبا له أو حبيبا له يصاب في ألم وحزن وما أشبه ذلك فرخص له الشرع أن يحج كم ثلاثة أيام يعني بمعنى أنه يترك مثل العمل المعتاد من أعماله ونحوه. قال والمحرم ما عدا ذلك كما دلت على ذلك النصوص نصوص السنة. كيف؟ ما يدري؟ لا مو بس الجماعة عام يعني مثل إذا كان مثل له دكان له مثل له عمل أو أعمال معتادة. لا بأس أن يتركها هذه المدة يعني حزنا عليه لا ما يلزم البيت مو بلزم البيت يعني ترك العمل المعتاد يعني مثلا أفرض هذا الرجل من عادته أنه مثلا يفتح مجلسه يأتونه الناس كل صباح أو كل مساء ومن عادته أنه يذهب إلى الأماكن ونحو ذلك في هذه المدة ثلاثة أيام نقول لا بأس أن تترك هذه الأمور لكن ما لم يؤدي هذا إلى فعل محرم أو شرعي. إيه إحداث عام للرجل والمرأة. من التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة وهي كل زوجة في حبال زوجها أو قد طلقها طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها أو كانت حاملا مطلقا ولمن لا تجب لها وهي الناشز والمطلقة البائن بغير حمل وكذلك عند الأصحاب من لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع وظاهر الأدلة وجوبها فإنه وإن كان لا يمكن وطئها فإن بقية الاستمتاعات حاصلة بها فبأي شيء تسقط نفقتها وهي زوجة؟ طيب يقول: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة وهي كل زوجة في حبال زوجها، أو قد طلقها طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها، أو كانت حاملا مطلقا، حاملا مطلقا سواء كانت في حباله أو لا. إذن هؤلاء الثلاث: من كانت في حباله، الرجعية، الحامل، تجب نفقتهن مطلقا. قال: ولمن لا تجب لها وهي الناشز. المرأة إذا نشزت يعني ترفعت عن زوجها بحيث أنها بحيث تعصيه فيما يجب له عليها، ففي هذه الحال تسقط نفقتها. أيضا المطلقة البائن بغير حمل، إذا طلق زوجته طلاقا بائنا كالمطلقة ثلاثا، مطلقة ثلاثا، أو الرجعية إذا خرجت من عدة، هذه ليس لها نفقة. قال: وكذلك عند الأصحاب من لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع، التي دون تسع ليس لها نفقة، ولكن المؤلف يقول ظاهر الأدلة وجوبها لأنها زوجة، زوجة، فهي داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما نفقة القريب فيشترط لها شرطان: غنى المنفق وفقر المنفق عليه، ويكفي هذان الشرطان في الأصول والفروع. إذن الآن النساء بالنسبة للنفقة بائن في الحياة وبائن بعد الموت، ومن كانت في حباله، ومن كانت في حباله الزوجات أو النساء بالنسبة للنفقة من كانت في حباله، فهذه تجب نفقتها، ويلحق بها المطلقة الرجعية لأنها ما لا تزال في حبال الزوج. والثانية بائن في الحياة، والثالثة بائن بعد الممات. البائن بعد الممات ليس لها نفقة، والبائن في الحياة لها النفقة إن كانت حاملا. إذن الزوجات منهن أو النساء منهن من تجب لها النفقة مطلقا، ومنهن من لا تجب لها النفقة مطلقا، ومنهن من فيها تفصيل. فالتي تحت حباله تجب النفقة مطلقا ما لم تكن ناشزا، والمفارقة في الموت لا تجب لها النفقة مطلقا سواء كانت حاملا أم حائلا، لأنها حتى وإن كانت حاملا فنفقة الحمل ونفقتها من حصتها من التركة، ينفق عليها من حصتها، لأن بمجرد موت الميت ينتقل المال إلى الورثة. وأما البائن في الحياة، فلها النفقة إن كانت حاملا، قال الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فينفق عليهن. واختلف العلماء هل النفقة للبائن في الحياة الحامل، هل النفقة للحمل أو لها من أجل الحمل، هذا فيه خلاف. واختار شيخ الإسلام أن النفقة للأمر الجميع لها وللحمل من أجلها. إذن لو إنسان مات عن زوجته وهي حامل، هل ينفق عليه من التركة؟ لا، تقول نفقتها ونفقته من إيش؟ من الإرث. وأما نفقة القريب فيشترط لها شرطان: غنى المنفق وفقر المنفق عليه، ويكفي هذان الشرطان في الأصول والفروع، ويزاد في غيرهم أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب. وهذه النفقات وشرط آخر أيضا اتفاق الدين، وهذه النفقات تتبع العرف والكفاية، وكذلك نفقة المماليك من الآدميين والبهائم. ومن الفروق المتنوعة بين النكاح وبين سائر العقود ما يزيد على 20 فرقا قد ذكرتها في كتاب الإرشاد، ولنقتصر على هذه الأمثلة من الفروق والتقاسيم مع أن المتأمل يدرك أكثر من ذلك، والله أعلم. طيب يقول: من الفروق المتنوعة بين النكاح وبين سائر العقود ما يزيد على 20 فرقا قد ذكرتها في كتاب الإرشاد. نعم، وهنا وصورناها لكم عشان نفيدها. كملوا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ذلك الفقير وإلى ربي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، فرغ منه في 22 ربيع الأول سنة 1375 هجري، قبل وفاة نحو سنة. أي عليها ضرر ما يلزم. يقول إذا كانت امرأة توفي عنها زوجها يعني لازمها الإحداث، امرأة لازمها الإحداث وهي تعمل وتتمكن من أخذ إجازة بدون مرتب، يقول كونها تأخذ بدون مرتب فيها ضرر تضرر. ها والله حتى لو كنت موسيقى تقول المال أحتاج لسه. ما أدري هم يعطون إجازة للمتوفى عنها زوجها المعلمات، ها اللي عارف إجازة أمومة الحمل، ها لا أقصد المدرسات عندنا تعرف النظام أي المفسر شيء للمستقبل، ها الحاجة هذه حاجة عملنا نعم لو كان العمل ليل لو كان ليلا قلنا ضرورة، لكن ما فيه ما يعطونه إجازة. سؤال إيه لك إذا كان ما يترتب ضرر وذاك حتى هم الآن البعض دوائر وما أشبه ذلك، إذا كان القريب قريبا جدا من الكعب وآخر وعم وما أشبه ذلك يتسمحون معه إجازة رسمية يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى سؤال أي سؤال؟ سؤال ما هي أنواع الفرق والفسوخ الفرق والفسوخ في النكاح وحكمها؟ الجواب الأصل في النكاح بعد انعقاده بقاء الزوجية والعصمة، وتبقى أحكام النكاح مع بقاء هذا الأصل حتى توجد الفرقة بسبب من أسباب متعددة شرعية جعلها الشارع سببا لزوال النكاح، وكلها موافقة للحكمة والمصلحة وإزالة الضرر كما هو مظاهر للمتأمل. الفرقة الأولى فرقة الطلاق، وهي أوسع الفرق دائرة ويقع من سبب وغيره، وتقدمت أحكامه قريبا. الثانية فرقة الخلع والافتداء، وسببها الشرعي إذا حصل بين الزوجين من النفرة والشقاق ما يخرجهما عن الاتفاق، وتخاف أن لا يقيم حدود الله وأن لا يؤدي كل حق الآخر، فهذه قد أباحها الله تعالى. وأما الخلع من دون لا يؤدي كل حق الآخر وأن لا يؤدي كل حق الآخر فهذه قد أباحها الله تعالى. وأما الخلع من دون سبب فهذا وإن وقع لكنه منهي عنه. طيب إذن الخلع والافتداء سبب شرعي، إذا وجد سببه لا بأس، قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا وجد السبب بأن خافت المرأة أن لا تقوم بحق الزوج أو كرهت خلقه أو خلقته أو ما أشبه ذلك فإنه يباح لها الخلع، لكن طلب الخلع من غير سبب شرعي لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الطلاق أيما امرأة سالت الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. والخلع بمعنى لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين، لا نقول إن هذا لما وقع بلفظ الطلاق لا يجوز وهذا لما وقع بلفظ الفداء والخلع يجوز، الكل سواء لأن الطلاق والخلع كلاهما يزيل عصمة النكاح. فالمهم أنه إذا وجد سبب يدعو إلى الخلع وإلى الفرقة فلا بأس، وأما مع عدم وجود السبب فإنه يكون حراما. الثالثة الفراق بموت أحدهما، وهذا فراق الاجتماع بعده في الدنيا. الفراق بموت أحدهما وهذا فراق الاجتماع بعده في الدنيا، ويتعلق به الميراث من كل منهما من طيب الآخر. في الدنيا احترازا من الاجتماع الآخر قد اجتمع، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. طيب المرأة إذا كان لها زوجان يوم القيامة؟ قال بعض العلماء تخير بينهما، أصلحهما. أما الإنسان إذا كان له عدة زوجات فإنها تلحق به، الظاهر آية الكريمة. لكن المرأة إذا كانت قد تزوجت عدة أزواج فإنها هل نقول تلحق بالأول أو تخير؟ نقول تخير. إيش؟ في فرق. إيه؟ أو كلهم تخير إن شاءت بقيت معه. إيه؟ ألحقنا بهم ذريتهم. أي نعم، قد يلحق بها بسبب عملها الصالح. ويتعلق به الميراث من كل منهما من الآخر مع اتفاق الدين والعدة والإحداد منها. إذا مات أربعة أشهر وعشر تجنب ما يدعو. طيب شوف، الفراق بموت أحدهم، وهذا فراق الاجتماع بعده، يتعلق به الميراث أنهما يتوارثان، لكن بشرط مع اتفاق الدين، لأنه قد يختلف الدين ولا توارث، كالمسلم مع اليهودية يجوز نكاح ولكن لا توارث، فلا ترثه ولا يرثه. والعدة هل يشترط لها اتفاق الدين؟ لا. إذن قوله مع اتفاق الدين هذا عائد على الميراث، والعدة على الأحكامين عائد على قوله ويتعلق. إذن قال ويتعلق به الميراث مع اتفاق الدين والعدة والإحداد منها وهو تابع العدة إلى آخر. والإحداد منها إذا مات أربعة أشهر وعشر تجنب ما يدعو إلى نكاحها، وتربص في بيتها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه بدون حاجة. طيب فإن أخرجت؟ إذا أخرجت مكره، لا لا بأس مكره. إذا أخرجت سواء أخرجت بحق أو بغير حق. أما إخراجها بغير حق مثل لو تسلط عليها مالك البيت لما كان زوجها موجودا كان يدافع ولا يستطيع، لكن لما مات رأى هذه المرأة ضعيفة قال إما أن تدفعي أكثر أو خروجي، الأجر 10,000 قال 15,000 ولا تستطيع، أو أكرهها على الخروج، قل هنا لا بأس، لأن خروجها إكراه بغير حق. وكذلك لو أكرهت بحق فإنها أيضا تنتقل وتعتد. قال العلماء كأذاها لجيرانها بغضية ويمحن، ولهذا نص الفقهاء قالوا تخرج امرأة محادة لأذاها لجيرانها. المرأة إذا كانت محادة وكانت تؤذي الجيران فإنها تخرج من هذا البيت. قال العلماء ومنه يؤخذ أن الجار السوء عيب، عيب مو كذلك. ولهذا تأمل آية في سورة التحريم، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ومن الأمثال المشهورة الجار قبل الدار. شف نسبة خروج المرأة من بيتها، يعني مقصود بيت الزوج الذي لا تحت تحاد أو تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، يعني سكنها أصغر سكنة. أما انتقالها مثلا لو مات زوجها وهو في مكة وكانت مثلا في الدمام، ما نقول تعتد في الدمام لأن هذا عارض، هذا نقول عند أهلها أو عند أهلها. تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة ملازمة له. طيب والطلاق؟ لا الطلاق ما فيه. لا الطلاق يعني لا تخرجون من البيت. أي نفسه يعني تقعد البيت. الأصل نعم، الأصل أن الرجل إذا طلق زوجته لا تخرج من البيت. طيب إذا كان لا يخرج لماذا؟ نقول لأنه إذا كان يراها أمامه هذا مما يدعو إلى مراجعتها، مراجعتها ربما يرق قلبه ويرحم ويرجع. لكن عادة الناس على أن المرأة إذا طلقت ما تبقى، بل هو الذي يطردها. لكن الشيخ لو كان له مثلا بيتين طلقها وبيتها الثاني تروح لأمه ولا تقعد بيتها؟ كيف طلقها؟ مثلا هو له منزلين له منزلين نعم مثلا في منطقة طلقها الله في منطقة وذهبت إلى بيت الله لكن مستقل هي بيت الآن إيه تبقى يعني ما تذهب للأمور وش تذهب تبقى مو بهذا البيت اللي سكن فيه فيه أول الآن مثلا منتقل البيت الآخر لكن ذهب عارض هذا ولا بيرجع إيه نعم إيه لا بأس أنت أنت ترجع البيت ها من لا الفقهاء يقول يقع والقول الثاني لا يقع لأن الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما ومفهوم الآية أنه إذا لم يكن سبب أن عليهما جناح كمل الرابعة فرقة العيوب إذا وجد إذا وجد أحدهما بالآخر عيبا يجهله فله الفسخ فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر سواء كان منه أو منها وإن كان بعد الدخول فقد تقرر الصداق بالدخول كما يتقرر بالموت فإن كان العيب به فلا شيء له وإن كان بها رجع بالمهر على من غره به على من غره بها من ولي وزوجة عاقلة وأجنبي غره بها والله أعلم. يقول فرقة العيوب إذا وجد أحدهم بالآخر عيبا يجهله احترازا من العيب الذي يعلمه لأنه دخل على بصيره. طيب فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر سواء كان منه أو منها وهذا هذا هو المذهب. وسبق أن القول الراجح أن العيب إذا كان من الزوج فلها عليه نصف المهر نصف لأن الله عز وجل قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتن هنا فريضة فنصف مهر. إذا كان الفراق قبل الدخول فإن كان العيب من الزوجة فليس لها مهر لمجيء الفرقة من قبله وإن كان العيب من الزوج فلها عليه النصف. الخامسة إذا وجدت زوجها عنينا وثبتت عنته ببينة أو إقرار ولم ييأس من الوطء أجل سنة هلالية لتمر به الفصول الأربعة فإذا مرت ولم يطأها فلها الفسخ وهذا من خيار العيب لكن أفردوه بالذكر لاختصاصه بهذا الحكم. هذا داخل الذي هو الخامس إذا وجدت زوجها عنينا العنة عيب إذا وجد زوجها عنينا والعنين هو الذي لا يقدر على الجماع لا يقدر على الوطء بماذا تثبت بماذا يثبت أن الزوج عنين يثبت ببينة تشهد على عنته أو إقرار أن يقر على نفسه أنه عنين في هذه الحال يؤجل سنة هلالية لأجل أن تمر عليه الفصول الأربعة لأنه قد ينشط في فصل دون فصل وقد تكون طبيعته يلائمها الصيف دون الشتاء أو العكس فإذا مرت سنة ولم يطأ حينئذ تحققنا أنه عني لو شهدت امرأة ثقة مثل أنه أن المرأة ما زالت ثقة ولهذا قلنا من البينات ما يقبل فيه قول امرأة واحدة وهي ثيوبة والبكارة وعيوب النساء وما شابه ذلك فإذا قالت المرأة إنه لم يطأ قال لا بل وطئ ثم جاءت امرأة ثقة واطلعت يعني رأت أن المرأة ما زالت بكرا من أيضا من البينات الآن الشهادة الطبية تثبت طبا أن المرأة لا تزال بكرا هذه بينة. شوف الآن نقول إذا ثبت بإقرار أه؟ إذا أقرر كيف نجل خلص أقرر النجل شو أقرر إذا ثبتت عنته ببينة وإقرار أي يؤجر ربما في هذا الوقت مني لكن يستطيع في بعد. السادس فرقة من عتقت كلها تحت رقيق كله فإنها تملك فسخ نكاحها إلا أن رضيت به بعد عتقها فلا فسخ لها بعد رضاها. نعم المرأة إذا عتقت فإما أن تعتق تحت عبد أو تحت حر فإن عتقت تحت عبد فلها الخيار عتقت تحت عبد فلها الخيار لأنها صارت أعلى منه وإن عتقت تحت حر يعني كانت أمة ثم عتقت فهل لها الخيار أو ليس لها الخيار. مشهور مذهب الإمام أحمد أنه ليس لها الخيار لأنها ساوت كانت في الأول رقيقة والآن صارت حرة وهو حر إذن تستويا فليس لها الخيار ليس لها. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المرأة إذا عتقت فلها خيار مطلقا لأنه ليس العلة أنها ساوت أو لم تساوي، العلة أنها ملكت نفسها، تحررت وملكت نفسها. وهذه العلة لا فرق فيها بين أن تعتق تحت حر أو تحت. السابعة فرقة الإيلاء إذا آل من زوجته بأن حلف أن لا يطأها أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر وطلبت الوطء، جعل له 4 أشهر، فإذا مضت فإما أن يطأ أو يكفر كفارة يمين، وإما يطلق أو يفسخ، فإن امتنع ألزمه الحاكم بذلك، فإن أصر فسخ الحاكم النكاح إزالة لضررها. الزوج إذا آل من زوجته يعني حلف أن لا يطأها إما أبدا أو أكثر مدة 4 أشهر، حينئذ تضرب له مدة. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا مضت المدة 4 أشهر قيل له إما أن تفي ترجع أو تطلق، فإن فاء فالحمد لله، وإن طلق فكذلك، فإن أبى الفيئة أو الطلاق، حينئذ يطلق عليه الحاكم 1 أو 2 أو 3. الثامنة من سافر سفرا بعيدا طويلا وطلبت قدومها لأجل فراش، روسل وضرب له من الأجل 6 أشهر، فإن قدم وإلا فلها الفسخ، إلا إذا كان سفره لواجب أو لما لا بد له منه فلا فسخ لها لهذا السبب. نعم، إذا من سافر سفرا بعيدا طويلا، سفرا بعيدا احترازا من القريب، طويلا احترازا من قصير الزمن، وطلبت قدومه لأجل الفراش، طلب ولما ما يمكن أصبر في السنوات، ففي هذا الحال يراسل ويضرب له من الأجل 6 أشهر. 6 أشهر، ومسألة 6 أشهر هذه قضية عين، لو قدر أنه رويت عن بعض الصحابة فهي قضايا أعيان، قد يكون بعض الناس يعني 6 أشهر بالزمن السابق، لكن بزمن الآن قد يتمكن خلال ساعات أو خلال أيام أو ما أشبه ذلك. لا، ليس المراد القدوم يعني قصد المسافة، الرجل لا يستطيع أن يقدم مباشرة، قد يكون هناك أشغال أو أشياء يحتاج إلى ترتيب. فالمهم أن مسألة 6 أشهر هذا في زمن. قال: فإن قدم وإلا فلها الفسخ، إلا إذا كان سفره لواجب أو لما لابد له منه فلا فسخ لهذا السبب. إذن المرأة إذا سافر زوجها سفرا طويلا بعيدا وطلبت القدوم ولم يقدم فلها الفسخ إلا في مسائل. المسألة الأولى إذا كان سفره بإذنها استأذنها، والمسألة الثانية إذا كان سفره لأمر واجب، والمسألة الثالثة إذا سافر لأمر لا بد له منه فهنا لا تملك الفسخ. أما الأول وهو ما إذا سافر أو كان سفره بإذن منها، يقال سأذهب إلى المكان الفلاني وسأمكث سنة أو سنتين فأذنت، فنقول هنا لا حق لها، لأنها إيش؟ هي التي أذنت وأسقطت حقها. وأما إذا كان سفره لواجب كالجهاد، سافر للجهاد وجلس سنة أو سنتين، فهنا أيضا ليس لها حق الفسخ، لأن هذا السفر واجب، أو لأمر لا بد له منه، كما لو سافر بأبيه لعلاج وطالت المدة، أو سافر بابنته لعلاج وطالت المدة ونحو ذلك فلا بأس، أو كانت له دعوة على أحد من طلبه أحد لدعوة وطالت المدة فلا بأس. فالمهم أنه في هذه المسائل الثلاث إذا كان سفره بإذن أو لواجب أو لما لا بد له منه فلا فسخ. السجن ما هو بعذر، لأن يجعلون لهم خلوة. السجن الآن عندنا كل شهر يعطونه أظن 4 ساعات أو ما أشبه ذلك، عندهم غرف خلوة ولا لا؟ لا لا لا أدري، لأن السجن يعني كل شهر الإنسان يعطى مدة، يعني أما ساعتين أو 3 ساعات غرف عندهم خلوة، يأتي الزوج تأتي الزوجة إلى زوجها ويسمع. إذا ما أبغى أكثر شيء، أكثر بس شهر مرتين أو بس شهر مرتين حسب أيضا سلوك السفين، والواقع كأنه يعني قال مثل ما لا أستطيع الصبر ولا شيء، المهم أن تنتهي. نعم، لا لا الحمد لله عندنا يعطون كل إنسان متزوج له الحق. وهذا أيضا مما يعني يدعو السجناء إلى سلوك طريق المستقيم. طيب يقول لو سجن في بلد أسر في بلد كفار وما أشبه ذلك هل لها حق النصف؟ لا لا تطلب الحاكم، إذا لم تستطع تذهب إلى الحاكم. ها أين التاسعة فرقة من امتنع من النفقة الواجبة والكسوة الواجبة والإسكان الواجب مع قدرته على ذلك، فإذا أصر على الامتناع مع قدرته فلها الفسخ بلا ريب. واختلف فيما إذا أعسر بذلك هل لها الفسخ وهو مشهور من المذهب أو لا تملك الفسخ، وكما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو ظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وأوجب الله تعالى إنذار المعسر في جميع الديون. طيب امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته النفقة الواجب والكسوة الواجب والإسكان الواجب، إما أن يكون ذلك مع قدرته وتمكنه أو لا، فإن كان امتناعه من الإنفاق الواجب والكسوة الواجبة والسكن الواجبة مع قدرته على ذلك يعني بخلا وشحا، فحينئذ لها حق الفسخ بلا ريب، لا يمكن أن تمكث بلا نفقة، وهذا واضح ومحل إجماع. أما إذا كان امتناعه من النفقة بسبب إعساره، يعني كان موسرا ثم أعسر، أو خلنا على المسألة الأولى، إذا امتنع من الإنفاق بسبب إعساره هل لها حق طلب الفسخ أو لا؟ نقول هنا أيضا إما أن تتزوجه عالمة بعسرته، أو تتزوجه على أنه موسر فيتبين أنه معسر، أو تتزوجه موسرا ثم يعسر. واضح؟ إذن إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته لأسرته فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن تتزوجه عالمة بأسرته، زوجته تعلم أنه فقير فليس لها حق الفسخ لأنها دخلت على علم وبصيرة. الحالة الثانية أن تتزوجه جاهلة أسرته، بمعنى أنه غرر بها و أظهر أنه موسر والواقع أنه معسر فلها حق الفسخ لأنه مدلس. والحال الثالثة أن تتزوجه موسرا، تزوجه وهو موسر ثم يعسر، إن يقدر الله عز وجل عليه الفقر، فهل لها حق الفسخ أو ليس لها حق الفسخ؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء رحمه الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن لها حق الفسخ بعسرته، وقال والقول الثاني أنه ليس لها ذلك بل يجب عليها الصبر تصبر، لكن قالوا لا يجوز في هذه الحال أن يمنعها الزوج من التكسر، ليس لها حق الفسخ لكن لا يمنعها من إيش؟ من التكسر. فمثلا إذا قالت أنا أنت لا تنفق علي فقير، لكن أنا سوف أذهب أعمل خياطة، أعمل طباخة، أعمل يهودية وأشبه ذلك، ليس له أن يمنعها. هذا هو الصحيح، وهو أيضا ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم، فإن من الصحابة من كان معسرا ولم ينقل أنه فسخ نكاحه أحد. العاشرة فراق من أسلم وبقيت زوجته على كفرها غير الكتابية، فإنه لا يحل له أن يمسك بعصمتها، لكن إن أسلمت قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما، وكذلك الحكم إذا أسلمت تحت كافر. إذا أسلم أحد الزوجين، غير الكتابية نظرنا، فإن أسلم الآخر في العدة فهما على نكاحهما، وإن انقضت العدة ولم يسلم الآخر تبين انفساخ النكاح منذ أسلم الأول. مثال ذلك امرأة أسلم زوجها في أول المحرم وهي بقيت على كفرها، ولكن بعد مضي شهر أسلمت، نقول هما على نكاحهما. طيب فإن اعتدت في الحيض ولم يسلم، اعتد ثلاث حيض ولم تسلم، نقول هنا تبين أن النكاح انفسخ منذ أسلم الزوج الأول. وعليه لو أسلمت بعد العدة ليس له أن يتزوج، ليس له أن يردها إليه إلا بعقد، إلا بعقد. هذا هو المشهور. وقال بعض العلماء إن له أن يستردها ولو بعد العدة، ولو بعد العدة بدون عقد، بدون عقد. وهذا هو ظاهر الحديث في قصة زينب مع أبي العاص بن الربيع. الحادية عشر، إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو تحته أختان ونحوهما وجب عليه يختار أربعا ويفارق الباقيات، ويختار إحدى الأختين ويفارق الأخرى. إذا أسلم الإنسان وله أكثر من أربع، أكثر من أربع، نقول اختر أربعا، اختر أربعا. طيب هل يختار، هل يبدأ بالأسبق، نقول واحد واثنين وثلاثة وأربعة، أو ما شاء، نقول ما شاء يختار. فإذا اختار أربعا فالبواقي مفارقات. كذلك إذا أسلم وتحته أختان، الجمع بين أختان حرام، نقول اختر واحدة سواء كانت هي السابقة أو هي اللاحقة. الثانية عشر، فرقة اللعان إذا قذف زوجته بالزنا وكذبته ولم يكن له بينة شرعية فعليه الحد إلا أن يلاعنها، إلا أن يلاعنها ويشهد عليها خمس مرات بالزنا، ويشهد عليها خمس مرات بالزنا، إلا أن يلاعنها ويشهد عليها خمس مرات بالزنا ويلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، فإن امتنعت من اللعان فقيل تحبس حتى تقر أو تلاعن، وهو مشهور من المذهب. وقيل يقام عليها الحد وهو الصحيح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فإن لاعنت اندرأ العذاب وهو الحبس أو الحد عنها فتلاعن خمس مرات أنه من الكاذبين، وتزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم لعانهما ترتب عليه الفرقة المؤبدة الذي لا اجتماع بعدها، وانتفى الولد الذي وقع عليه اللعان ونفاه بلعانه. أي فرقة اللعان، لا قذف الزوج زوجته بالزنا وكذبت وحصل التلاعن بينهما، يقول الزوج يشهد أربع مرات أنه يقول لقد زنت، أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه أربع مرات، وفي الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب ثم هي تلاعن أيضا، إن امتنعت من اللعان يعني لاعن الزوج ولكن الزوجة لم تلاعن، حينئذ يقول قيل تحبس، تحبس حتى تقر على نفسها بالزنا أو تلاعن، حتى تقر أو تلاعن. وقيل إنه يقام عليها الحد وهو الصحيح. وعلى هذا فإذا رمى الزوج زوجته بالزنا قلنا له هل لك بينة؟ نعم، إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فإن أقرت ابتداء أقيم عليها الحد، إن أنكرت طالبنا بالبينة، طالبنا الزوج بالبينة، إن أتى بالبينة حكم به، وإن لم يأتي بالبينة فإننا نجلده حد القذف ثمانين جلدة، لكن له أن يدرأ عن نفسه العذاب باللعان، باللعان فيلاعن فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، زنت زوجتي هذه. وفي الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم نأمر الزوجة باللعان، فإن أبت هنا على القول الراجح إيش؟ يقام عليها الحد. ولذا قال فإن لاعنت إن درأ عنها العذاب وهو الحبس أو الحد، فتلاعن خمس مرات أنه من الكاذبين، وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب أيما أشد، الغضب أو اللعن؟ الغضب أشد، الغضب أشد، لأنه لعن وزيادة. يقول فإذا تم لعانهما ترتب عليه، نعم اللعان إذا تم بين الزوجين ترتب عليه عدة أحكام، منها أولا التحريم المؤبد، الفرقة، أنه يفرق بينهما بين الزوجين، هذا واحد. ثانيا التحريم المؤبد، لا تحل له حتى لو تاب. والثالث اندراء الحد عنهما، عن الزوج وعن الزوجة. والأمر الرابع انتفاء الولد، انتفاء الولد، فلو مثلا لاعنها وهي قذفها بالزنا وهي حامل وتلاعن، فإن الولد ينتفي بمجرد اللعان. وقيل إن الزوج إن وقيل إن الولد لا ينتفي إلا بنفيه، لا ينتفي إلا بنفيه، فإن نفاه انتفى، أما إذا لم ينفه فإنه لا يكون لعانه نفيا له. الثالثة عشر: امرأة المفقود إذا تربصت بعد انتظاره على حسب الخلاف السابق فيه حكم بموته واعتدته ورثته وورثته، وبعد العدة يجوز لها النكاح، فإذا تزوجت ثم قدم زوجها المفقود خير بين بقائها مع زوجها الثاني ويأخذ المهر ويرجع عليها وعلى غيرها بما أخذوه من الميراث لتبين عدم الاستحقاق، وبين أن يأخذها من زوجها الثاني. هذه سبق قريب ولا وشغيل في مسألة الولد، أي ظاهر أنه لابد أن ينفي الولد، لأنه قد يتهمه هي بالزنا دون أن يقول أن يتهم أن الولد منها. الرابعة عشر والخامسة عشر: إذا امتنع مما واجب عليه من الوطء أو من المبيت مع قدرته وطلبت ذلك فلها الفسخ، فالوطء الواجب قيل في كل ثلث سنة مرة وهو المذهب، وقيل بقدر كفايتها وعدم ضرره وهو أولى، والمبيت الواجب إن لم يكن معه غيرها ففي كل أربع ليال ليلة، وإن كان معه غيرها وجب عليه العدل بينهن في المبيت، وكذا في النفقة والكسوة على الصحيح. وقيل إذا قام طيب الرابعة عشر والخمسة عشر: إذا امتنع مما وجب عليه من الوقت أو المبيت، إذا امتنع الزوج من الوقت فإن الزوجة تطالبه، فإن أبى فلها حق الفسخ. لكن ما هي المدة التي يجب على الزوج أن يطأ فيها؟ المذهب أنه في كل ثلث سنة، يعني كل أربعة أشهر. ما دليلهم؟ قالوا لأن هذه المدة هي التي جعلها الله عز وجل للمولي في قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، فالمدة أربعة أشهر، ولأن الأربعة أشهر هي ثلث، والثلث والثلث كثير. طيب هذا بالمدة، وقيل بقدر كفايتها وعدم ضرره، وهذا أصح، لأن الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف، عاشروا بالمعروف، ولم يقيد ذلك في ثلث الحول أو أقل أو أكثر. طيب بالنسبة للوقت، بالنسبة للزوج، هل يجب عليه أن يطأ في كل ليلة أو في كل أسبوع أو في كل أربع؟ الفقهاء يقولون الواجب عليه أن يطأ ليلة من أربع، ليلة من أربع، ها أقصاب الرجوع للعرف، ها من لازم الوطء المبيت. طيب هل الواجب القسم والمبيت والوطء في كل ليلة، في كل ليلة إذا كانت منفردة، أو ليلة من أربع؟ الفقهاء يقولون يجب عليها أن يطأها كل ليلة، أو يبيت عندها كل ليل ليلة من أربع، لأنه لو كان معها أربع نساء لم يكن لها إلا ليلة. هذه المرأة إذا قالت لزوجها: أنا أريد أن تبيت عندي كل ليلة، يقول: لا، ليس له ذلك، وإنما يبيت ليلة من أربع. لماذا؟ قالوا: لأنه لو كان معها ثلاث نساء أربع كم يكون لها؟ ليلة من أربع، ليلة من أربع، إذن هذا حقها. ولكن المؤلف يرى أن هذا أيضا مما يرجع إلى العرف. فالصواب في الوقت، والصواب أيضا في المبيت، الرجوع فيه إلى العرف، لأن الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، وعلى حسب صحة الزوجة، لا ضرر ولا ضرر. طيب يقول: وقيل إذا قام بالواجب من النفقة والكسوة وفضل الأخرى عليها جاز، وهو المذهب، لكنه ضعيف يخالف ظواهر النصوص الموجبة للعدل بينهن، إلا فيما لا يملك الإنسان. المذهب يقولون إن الإنسان إذا كان له أكثر من زوجة وقام وأعطى كل واحدة منهن كفايتها من النفقة، فإنه لا يحرم عليه أن يفضل إحدى الزوجات على بعض. مثال ذلك: رجل له زوجتان، كفاية كل واحدة في الشهر 1000 ريال، فأعطى هذه 1000. يقول يجوز أن يعطي الأخرى 2000، لأن هذا بالنسبة للأولى منه عدل واجب، وبالنسبة للثانية فضل. فيقولون يجوز أن يزيد في نفقة الأخرى إذا كفى كل واحدة. ولكن تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال، ألا يدخل فيها هذه السورة؟ تدخل؟ لا تدخل. إذن يجب العدل بين الزوجات، حتى لو أعطى كل واحدة كفايتها لا يجوز أن يفضل الأخرى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. يقول 16: الفرقة إذا امتنع من المهر الحال أو إعساره به فلها الفسخ، إلا إن مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد التمكين على المذهب، وعلى الصحيح لها ذلك ما لم ترضى بتأخيره. نعم، إذا امتنع الزوج من المهر، يعني قال تزوجتك على مهر 10,000 وامتنع من إعطاء المهر، فلها حق الفسخ، لأن هذا معاوضة. فالوضع الذي يطع الزوج زوجته في مقابل المهر. طيب، أو أعسر أيضا كذلك بالمهر فلها حق الفسخ. يقول: إلا إذا مكنته من نفسها فليس لها امتناع، ليس لها امتناع بعد التمكين، وعلى الصحيح يقول لها ذلك ما لم ترضى بتأخيره. النفقة أن يعطي كل واحدة كفايتها، وهذه تختلف، قد تكون كفاية هذه 1000 ريال والأخرى 500 ريال. وكذلك العدل بين الأولاد، ليس العدل بين الأولاد في النفقة التسوية، العدل بين الأولاد أن تعطي كل واحد كفايته. الذي يجب فيه العدل العطية، فيجب أن نفرق بين العطية وبين النفقة. النفقة المراعى فيها الكفاية، فأنت مثلا عندك 3 أبناء، أحدهم يدرس في الابتدائي وآخر في الثانوي وثالث في الجامعة، من المعلوم أن نفقة هذا تختلف عن نفقة هذا تختلف. قد يكون الطفل الصغير الذي له سنة أكثر من نفقة من في الجامعة. لكن في العطية، وهي إذا أراد أن يعطيهم مال في حال صحته، نقول يجب أن يعدل. فإذا أعطى هذا درهما يجب أن يعطي الآخر درهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.